وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولنا وقال رب أوزعني أن أشكر وأن تعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال Hola.